الرحمن الرحيم. الحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم، قرأنا في الدرس الماضي هذا الفصل المتعلق ببيان أمارات وعلامات التحريم والكراهة. قرأنا من أوله: وكل فعل طلب الشارع تركه، مثلا لا تقربوا الزنا، أو ذم فاعله، أو أي شيء يكون فيه ذم، فهذا يدل على أنه ممنوع أو على أنه منهي عنه. بما تقولون ما لا تفعلون، أو عيب عليه. تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يكبر قلب يكبر كل شيء يكبر قلب الشاب إلا في اثنتين، في حب الدنيا وحب المال. أو مقت فاعله، ذكرنا حديث أبي سعيد وهو ضعيف، فإن الله يمقت على ذلك. قال: أو لعنه، اللعن كثير كما تقدم، إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال: أو نفى محبته، والله لا يحب الفساد. أو محبة فاعله، والله لا يحب الظالمين والمجرمين والكافرين. قال: أو نفى الرضا به، ولا يرضى لعباده الكفر. قال: أو الرضا عن فاعله، إن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال: أو شبه فاعله بالبهائم، في أحاديث كثيرة: لا ينبسط أحدكم من بساط الكلب. وهكذا في حديث جابر بن سمرة حينما كانوا يسلمون فيرفعون أيديهم: السلام عليكم السلام عليكم، فقال: ما لكم كأنكم أذناب خيل شمس، فيدل على أن هذا الفعل ممنوع. وهكذا نهى عن نقر الغراب وجلوس الكلب، إقعاء الكلب إلى آخره. قال: أو الشياطين، تقدم يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في الضح وهو بين الظل والشمس، وقال هذا مقعد الشيطان. وهكذا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب بالشمال، فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. قال: أو جعله مانعا من الهدى، كما تقدم في قوله سبحانه: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. والآية الأخرى: إن الله لا يهدي القوم الكافرين. أو وصفه بسوء، هل ذكرنا شيء هنا؟ ها؟ حديث؟ ها؟ أي يعني من الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوي أعمالها النخامة تكون في المسجد لا تدفن. قال: أو كراهة، أو وصف بكراهة، كل ذلك كان سيئهم عند ربك مكروها. قال: والسعادة الأنبياء منه، تقدم قول موسى في قول الله عز وجل: أعوذ بك أن أكون من الجاهلين. قال: إني أعوذ بك أن أكون من الجاهلين. قال: أعوذ بالله، ها الآية: أعوذ بك أن أكون من الجاهلين. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وهكذا في قول نوح: أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. وهكذا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من أربع، ومن أشياء كثيرة. قال: أو أبغضوه، يعني ما أبغضه النبي صلى الله عليه وسلم الكذب والفحش والخيانة. قال: أو جعل سببا لنفي الفلاح، مثل السحر: ولا يفلح الساحر حيث أتى، والظلم والإجرام، إنه لا يفلح الظالمون المجرمون. قال أو لعذاب عاجل، تقدم العذاب العاجل كقوله سبحانه وتعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، على أن العذاب معجل. قال عذاب عاجل أيضا من العذاب العاجل قول النبي صلى الله عليه وسلم لينتهن أو لتخطفن أبصارهم، حينما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم في الصلاة إلى السماء، ثم اشتد غضبه حتى قال لينتهن أو لتخطفن أبصارهم، هذا عذاب عاجل. قال أو آجل، العذاب العاجل كثير، العذاب العاجل كثير الذي توعد الله سبحانه وتعالى عليه أصحابه، كما في قوله سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. وهكذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤدي حقه مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع. قال أو لذم، تقدم الذم مثل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديا، هذا على سبيل الذم. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار والدرهم إلى آخره. قال أو لوم، اللوم كقوله صلى الله عليه وسلم وقد رأى رجلين لم يصليا ما منعكما أن تصليا، أو قوله في ذلك الرجل ما منعك أن تصليا معنا، هذا فيه لوم يدل على يعني كراهة أو تحريم ترك الجماعة. قال أو ضلالة، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، يعني في عدم موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين. قال أو معصية، كما في حديث عقبة ابن عامر قال من تعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو فقد عصى، رواه مسلم. من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو فقد عصى، رواه مسلم. وأيضا في قول أبي هريرة وقد رأى رجلا يخرج بعد الأذان أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهكذا في حديث عمار بن ياسر وفيه شيء من الضعف عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال أو وصف بخبث، كقول النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث وثمن الكلب خبيث. قال أو رجس، في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. قال أو نجس، الشرك، قال سبحانه وتعالى إنما المشركون نجس. قال أو بكونه فسقا، في قوله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، يعني الأكل من الشيء الذي لم يذكر اسم الله عليه يعتبر فسقا. قال أو إثما، في قوله سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. قال أو سببا لإثم، كما في حديث أبي جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. في رواية الكشميهني أحد رواة البخاري فيها لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم، ونبه الحافظ ابن حجر رحمه الله أن لفظة الإثم تفرد بها هذا، وأنها لا توجد في نسخ البخاري ولا في موطأ الإمام مالك، وأن في بعض نسخ البخاري حاشية من الإثم، قال فظن الكشميهني أن هذا من أصل البخاري، وتجدين في بلوغ المرام يعني إضافة الإثم، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم، يعني يكون يعني وإن لم توجد هذه اللفظة لكن يدل عليه السياق أن المرور بين يدي المصلي مدعاة لحصول الإثم. قال أو سبب لإثم أو رجس أو لعن، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي، الرشي سببا لحصول اللعن، سببا لحصول اللعن. قال أو غضب، أو غضب كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأشعث بن قيس قال من حلف على يمين فاجرة أو على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ومن القرآن قوله سبحانه وتعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، هذا في ذكر الغضب. قال أيضا أو زوال نعمة أو حلول نقمة، يعني الأشياء التي فيها أن المعاصي تزيل النعم وتنزل النقم، ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله العقوبة لصاحبه مثل البغي وقطيعة الرحم. قال أو حد من الحدود، هذا يتقدم في السرقة في القذف في الزنا. قال أو قسوة، ما كان سببا لحصول القسوة كقوله سبحانه وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، وفي قول ربنا سبحانه ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. قال أو خزي، كقوله سبحانه ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. وهكذا في قوله سبحانه ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وأيضا بمعنى الخزي قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، وجعلت الذلة بمعنى الخزي والصغار على من خالف أمري. قال أو ارتهان نفس، ممكن أن يمثل بحديث كل نفس معلقة حتى يقضى عنه دينه، حتى يقضى عنه دينه. قال أو لعداوة الله أو محاربته، فإن الله عدو للكافرين ذلك جزاء أعداء الله النار، وهذا وصف الكافرين أيضا قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فهم الكفار والمنافقون أعداء الله. قال أو محاربته، فأذنوا بحرب من الله ورسوله في شأن الربا. قال أو الاستهزاء به، في شأن المنافقين الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. قال أو سخريته، في قوله سبحانه وتعالى الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. قال أو جعله سببا لنسيانه لفاعله، كما في قوله سبحانه وتعالى نسوا الله فنسيهم، وفي قوله سبحانه وتعالى الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. وهكذا في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يلقى العبد يوم القيامة فيقول: ألم أعطك المال؟ ألم أزوجك؟ ألم أسخر لك الخيل؟ ألم أذرك ترأس وتربع؟ أفكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا؟ فيقول: لا. فيقول: اليوم أنساك كما نسيتني. وهو صحيح. قال: أو وصف نفسه بالصبر عليه كما في الحديث: لا أحد أصبر من الله، ينسبون إليه الولد وهو يعافيهم. قال: أو الحلم عنه، أو الصفح، أو دعا إلى التوبة منه كما في قوله سبحانه وتعالى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، يعني من أقوالهم الشنيعة في نسبة الولد وأن المسيح هو ابن الله إلى آخره. قال: أو وصف فاعله بخبث، أو وصف فاعله بخبث. قال: أو احتقار، احتقار كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى مشاه شاه، أخنع بمعنى أذل. قال: أو نسبه إلى الشيطان وتزيينه كما في قوله سبحانه وتعالى: ولآمرنهم فليغيرن فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. هذا الفعل من تزيين الشيطان ومن أمر الشيطان. وهكذا في البخاري من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. قال: أو تولي الشيطان لفاعله. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، يعني هذا، وإن الشياطين، نعم هذا في أن يتولاهم، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. قال: أو وصفه بصفة ذم مثل كونه ظلما، إن الشرك لظلم عظيم، أو بغيا أو عدوانا، سنأتي عليه إن شاء الله في الدرس القادم إلى هنا، والحمد لله.